وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن لحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور بفن ويترك مشهورة كمن يحفظ ألفية الآثاري بالنحو ويترك ألفية لمالك. من معايب أخذ العلم حفظ المتون غير المعتمدة عند أهله، فطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على حفظ وقته، ومن حرصه على حفظ وقته أن يشتغل بحفظ المتون المعتمدة، فيحفظ المتن المعتمد في الفن الذي يروم إدراكه. وصرف النفس إلى حفظ المتون غير المعتمدة يضر بها، ومن هنا قال الزبيدي في ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. والمتن الجامع للراجح وصف للمتن المعتمد، وما خرج عن ذلك فلا يتشاغل به، فإياك أن تأخذ من المتون حفظا وفهما متنا لم يعتمده أهل العلم ولم يتداولوه بينهم بالبيان والإيضاح. وكما يعاب حفظ المتون غير المعتمدة يعاب حفظ المتون المعتمدة من نسخ مصلحة، والنسخ المصلحة هي نسخ المتون التي حكمت فيها أيدي بعض المتأخرين بالتغيير والتبديل ممن يعمد إلى متن مشهور من المتون المتداولة كألفية ابن مالك أو غيرها، فيغير في أبياتها بحسب ما يظهر له من صحة وجه نحوي أو عرضي أو غير ذلك. ولم يكن أهل العلم يصنعون ذلك، وإنما كانوا يجعلونه حاشية أو في ضمن شرح ذلك المتن. ومن طالع منكم شرح ابن غازي المكناسي رحمه الله تعالى على ألفية ابن مالك وجده لا يكاد يغادر أبياتا من ألفية ابن مالك إلا عقب عليها بقوله: ولو أنه قال كذا وكذا لكان أصح. ومع ذلك لم يعمد أحد من أهل العلم إلى استخراج تصريحات ابن غازي وإيداعها في الألفية وإظهارها للحافظين ليحفظوها بعد ذلك الإصلاح، لأن ما عنا لابن غازي رأي له كما أنه يظهر لغيره رأي آخر، فالمحكوم به صحة أن تأخذ تلك المتون المعتمدة كما وضعها أربابها، وإياك والنسخ المصلحة التي حكمت فيها أيدي الناس بالتصحيح، وإنما يغتفر هذا فيما يتعلق بالخطاب الشرعي، فإنه إذا أصلح المتن على وجه محقق صحته في خطاب الشرع جاز ذلك. ومنه ما عمد إليه أهل المشرق لما طبعوا العقيدة الواسطية فجعلوا الآيات فيها على رواية حفص عن عاصم، وإلا فإن أبا العباس ابن تيمية الحفيد كان يقرأ بحرف أبي عمرو بن العلاء، فلما أرادوا طبعها جعلوا الآية فيها مثبتا على رواية حفص عن عاصم، فمثل ذلك لا بأس به. ونظيره إصلاح ما ساغ إصلاحه من ألفاظ الأحاديث النبوية وفق النسخ التي بأيدينا. فالنووي رحمه الله تعالى مثلا ذكر من أحاديث الأربعين حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا اللفظ ليس موجودا في النسخ التي بأيدينا من صحيح مسلم، وإنما فيها قل آمنت بالله فاستقم. فإذا أصلح هذا اللفظ على وفق ما بأيدينا كان ذلك سائغا، مع الإنباه إلى أن ما ذكره النووي لا يقال فيه إنه خطأ، لأن النووي إنما أثبت تلك الأخبار في نسخ متصلة به بالسماع، فهو صحيح في حق ما أثبته، لكن في حقنا إنما يعول على ألفاظ النسخ التي بأيدينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.